بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الصافات. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قول الله: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الذي عرض الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الصافات يتعلق بالدعوة، أن يكون الإنسان يدعو غير الله عز وجل فإنه يحشر معه ويكون معه، وهذا إنما يكون في حق من عبد من دون الله وهو راضي، أو دعا الناس إلى عبادة نفسه فالتجارة، وأما من عبد وهو ليس كذلك كالملائكة والرسل فإن هؤلاء الله عز وجل جعلهم في المنزلة العلية، وإنما يكون من عبدهم هو الذي يكون في النار. كذلك أيضا من دعا إلى خير، من دعا إلى سوء فإنه يكون من استجاب لدعوته وصار في الضلالة فإنه يكون وإياه من المعذبين. وكذلك أيضا إذا دعا يعني إلى غير هدى وإنما دعا إلى ضلالة فإنه يكون معذبا في النار لدعوته إلى غير الله عز وجل وإلى غير الهدى الذي جاء عن الله عز وجل. فالحديث في إسناده ضعف، لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو ممن اختلط ولم يتميز فترك. وكذلك الراوي شيخه أيضا فيه كلام، فالحديث غير ثابت، ولكن كون من عبد غير الله عز وجل يكون هو معبود في النار، هذا جاء في القرآن: إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويستثنى من ذلك الذي سبقت لهم من الله الحسنى، فإنهم وإن عبدوا من دون الله عز وجل وهم متبرئون من هذا الذي فعله من فعله فيهم، إن هؤلاء هم في الجنة ولا يكونون في النار، وإنما الذي يكون في النار العابدون. وكذلك من عبدوهم ممن رضي بذلك ودعا إلى ذلك أو كان من الحجارة فإن العابد والمعبود يكون في النار. وكذلك أيضا من دعا إلى ضلالة فإن الداعي والمدعو هم من أهل النار ويستحقون النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجل ذلك من تبعه فينقص ذلك من جيره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل أثر من تبعه لا ينقص ذلك من أثر شيئا. فمن دعا إلى خير فالداعي والندعو هم على خير وهم من أهل الجنة ويعني ينتهي أمرهم إلى الجنة. ومن دعا إلى ضلالة فإنه يكون الداعي والندعو في النار. وإذا كانت الضلالة مكثرة فإن الداعي والمدعو الذي استجاب له يكون في النار أبدا. وإذا كانت غير مكثرة وتكون من جملة الذنوب والمعاصي التي يطهر صاحبها في النار إذا شاء الله تعذيبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه. وإن دعا رجل رجلا, يعني قوله إن دعا رجلا رجلا, يعني إذا كان المقصود بالدعوة الكون يدعوه ويرجوه ويعبده فإنه كما قال الله عز وجل إنكم ما تعبدون إلا حصب جهنم. وأما إذا كانت الدعوة دعوة إلى الخير أو دعوة إلى الشر فإن الداعي إلى الخير والمستجيب له يكون من أهل السعادة ومن أهل النجاة. وإذا كان الداعي من أهل السوء ومن أهل الضلال واستجاب له من استجاب له فإنهم يكونون من أهل النار. وإذا كان البدعة والضلالة مكفرة فإنهم يكونون فيها أبدا. وإذا كانوا وكان غير مكفرة فإنهم يعذبون في النار على قدر ظلمهم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. نعم. كيف يكون دعاء إلى شيء معنوي؟ يعني كل إنسان يدعو إلى ضلالة أي نوع من أنواع الضلال هذا يعني شيء معنوي. لكن قصدي قوله لازم به لا يفارقه بلازم ماذا؟ يعني المدعو, المدعو هو الذي يلازم من دعاه إذا كانوا على خير فهم يعني معا في الجنة وإذا كانوا على سوء فهم معا في النار. ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به فهذا دعا إلى بدعة. يعني من استجاب له يكون هو إياه في النار أو في الجنة. إن كان الداعي على إلى خير فمن استجاب له يكون مع في الجنة. ومن كان دعوة دعا إلى ضلال الداعي والمدعو يكون في النار. إذا هذا لابد يكون استجاب يعني استجيب لما نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. نعم. المعتمر بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق سرق ولم يتميز بترك أخرج له البخاري تعليقا لمسلم وأصحاب السنن. نعم. عن بشر وهو فيل هو بن دينار مجهول صلى الترمذي. نعم. عن أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن ابي العاليه عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن قول الله عز وجل عن قول الله تعالى وارسلناه الى 100,000 او يزيدون قال 20,000. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل في عن يونس عليه الصلاة والسلام أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال يعني يزيدون 20,000 على 100,000. وجاء أحاديث أخرى فيها ذكر العدد لكنه يعني هذا الحديث الذي ساقه المصنف فيه رجل مبهم وهو غير صحيح. وقوله أو يزيدون قيل إنها ويزيدون أو أنها بل يزيدون وفائدة ذكرها تحقيق كمال العدد السابق الذي هو 100,000 تحقيق كمال العدد السابق أنه لا ينقص عن 100,000 ويعني وقد يزيد. لكن الذي يستفاد من هذه العبارة أن المتقدم أنه محقق وأنه لا نقص فيه وأن هذا العدد يكون كاملا. والمعنى أنهم 100,000 بل يزيدون، يعني من أنهم لا ينقصون بل قد يزيدون. وهذا نظير يعني آيات مثل قوله كالتجارة أشد قسوة، أي بل أشد قسوة، ومثل قاب قوسين أو أدنى أي بل أدنى، ومثل بعض الآيات التي وردت يعني في هذا، والمقصود منها تحقيق العدد الأول أو تحقيق ما قبل أو، وأنه هذا شيء محقق، وأنه قد يكون الأمر أكثر من هذا، ولكن المهم تحقق ما قبل أو، وأنه كما هو لا نقص فيه. قال حدثنا علي بن حجر هو ابن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الوليد بن مسلم وهو دمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رجل هذا مبهم عن أبي العالية وهو رفيع الرياحي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. الحديث هنا يقوي لا ما أعلم يعني شيء يعني فيه إثبات الزيادة ما أعلم. قال حدثنا محمد المثنى إثبات تعيين الزيادة أو تحديد الزيادة وأنها 20 أو 30 أو كذا ما أعلم شيء في هذا شيء ثابت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله وجعلنا ذريته هم الباقين قال حام وسام ويافث كذا. قال أبو عيسى يقال يافث ويافث بالتاء والتاء ويقال قال أبو عيسى يقال يافث ويافث بالتاء والتاء ويقال يفث. قال وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زغيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بذرية نوح عليه الصلاة والسلام وأنه أولاد ثلاثة هم سام وحام ويافث وأن كل واحد منهم أبو يعني لقبيلة أو لجماعة فسام أبو العرب وحام أبو الحبش أبو الحبش ويافث أبو الروم. وهذا الحديث وكذلك الحديث اللي قبله هو من رواية الحسن عن سمرة ومعروف أن رواية الحسن عن سمرة يعني أنه لم يسمع منه وإنما سمع الحديث عقيقة. وأما ما عدا ذلك فإنه لا بد من ثبوته عن طريق التصريح بالسماع لأنه مدلس لأنه الحسن مدلس والمدلس لا يقبل ما حدث به إلا ما صرح به بالسماع. والذي ثبت في من سماعه هو ما جاء في حديث العقيقة. وأما غير ذلك فإن الأصل هو أن لا يقبل إلا إذا وجد شيء يدل على حصول التصريح بالسماع من الحسن عن سمرة. وهذان الإسنادان هما من هذا القبيل وفي أحدهما زيادة رجل يعني ضعيف وفي الإسناد الأول فإن فيه رجل ضعيف. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن محمد بن خالد بن عتمة وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب السنن. عن سعيد بن بشير وهذا ضعيف أخرج أصحاب السنن. عن قتادة نجي عن السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وسمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قتادة عن الحسن. قال حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى قال عبد هو ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال كلمة واحدة؟ قال كلمة واحدة. قال يا عم يقول لا إله إلا الله. فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن للذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث. وقال يحيى بن عمارة قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان نحوه عن الأعمش. وما ورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بسورة صاد وهو أن أبا طالب عند حضره جماعة من قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعنده مكان فذهب أحدهم وجلس فيه حتى لا يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من عمه أبي طالب وقد شكوه أي شكوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب الذي كان يحميه والذي كان يدافع عنه فشكوه إليه وقالوا ماذا إنه يريد منه كلمة واحدة وهي أن يقول لا إله إلا الله وأنه عندما قال هذا الكلام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم اتفقوا على أن يبقوا على ما هم عليه وأن لا يلتفتوا إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم وهذا من من من من من من من عنادهم ومن كفرهم بالله عز وجل وأنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى وكما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم من تعدد الآلهة وأنهم يعبدون الله عز وجل ويعبدون غيره. ومعلوم أن الله عز وجل لا تنفع عبادته إلا إذا كانت خالصة له سبحانه وتعالى، أما إذا عبد معه غيره فإن تلك العبادة مردودة على صاحبها وغير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. والحديث في إسناده يحيى بن عباد وعمارة يعني وفيه كلام ثم أيضا ما جاء فيه نكارة يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من أول الأمر كان هذا شأنه وهذه دعوته وهذه الكلمة هي التي كانوا يعرفونها وهي أنه يطلب منه يقول لا إله إلا الله. يعني ليس هذه أول مرة يعرف بها أنه يطلب منهم هذه الكلمة وإنما كان معروفا بل أول من حين ما بعده كان يمشي في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فالحديث في إسناده هذا الرجل الذي هو يحيى ابن عباد أو عمارة يعني وفيه كلام. وأما كونهم يقولون بتعدد الآلهة وأنهم ينكرون أن تكون العبادة لله عز وجل وإن كانوا يعترفون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت لكن لا يخصونه بالعبادة لا يخصونه بالعبادة. ولهذا قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم أولا ثم قاتلهم لما هاجر وشرع القتال، فإنه كان يقاتل الكفار على أن يدخلوا في دين الله عز وجل أو يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. قال مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب يعني قام وجلس فيه يعني من أجل أن لا يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال كلمة واحدة؟ قال كلمة واحدة. قال يا عم يقول لا إله إلا الله. فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال يا عم كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، والكلمة يراد بها الكلام هنا، لأن الكلمة يراد بها الكلمة المفردة وقد يراد بها الكلام كما هنا، فإنه قول لا إله إلا الله هي مكونة من عدة كلمات ويقال لها كلمة كما جاء ذلك كثيرا في الكتاب والسنة، فلأنها كلمة وقائلها ثم وراء برزخ إلى يوم يبعثون، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنه يراد بالكلمة الكلام كما يراد بها الكلمة الواحدة التي يتألف منها الكلام وهي الاسم والفعل والحرف. الاسم والفعل والحرف كل واحد منه يقال له كلمة، وتطلق الكلمة على الكلام كما يقول مالك واحده أي الكلام كلمة، والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم يعني وكلمة قد يقصد بها الكلام قد يقصد بها الكلام، وكما يقال فلان يلقي كلمة يلقي كلمة ليس مقصدها كلمة واحدة بل مقصد بها كلام كثير، وقال له كلمة واحده كلمة أي الكلام، والقول عم يعني هو مثل الكلام يعني عام يشمل الكلمات المفردة، وكلمة بها كلام قد يؤام يعني قد يقصد بها الكلام كما أنه يقصد بها الكلمة الواحدة قد يقصد بها الكلام الكثير. وكذلك قول رسول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل. وبعدها قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أدعى الآلهة إله واحدة استفهام إنكار ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وقيل مقصود الملة الآخرة هي ملة النصارى التي هي آخر الملل التي هي ملة عيسى الذين هم يعني أتباع عيسى، وقيل المقصود بها آباؤهم وأجدادهم آباؤهم وأجدادهم يعني ملة الآباء والأجداد ما سمعوا بهذا، ما سمعوا إلا آلهة متعددين وما سمعوا بإله واحد. فقولة الملة الآخرة إما نقصد بها ملة عيسى أو ملة النصارى التي هي كونهم التي حرفت وبدلت وكانوا يعبدون آلهة متعددة ويقولون بالتثليث، أو أن مقصود ذلك آباؤهم الذين هم على طريقتهم سالكون وعلى منهجهم سائرون، وهي أنهم يعبدون آلهة شتى ولا يعبدون إلها واحدا، ولهذا قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه من ستة إلى أبي داود، ومحمد وعبد بن حميد ثقة أخرج أصحابه من ستة إلى أبي داود، ومسلم والترمذي المعنى واحد عن أبي أحمد. أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش. سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى. عن يحيى قال عبد أي شيخ الثاني لأن الترمذي رحمه الله ذكر شيخين وأحد شيخيه لما ساق الإسناد وهو الشيخ الثاني أضاف عباد نسب يحيى وأما الشيخ الأول ما نسبه وإنما أتى باسمه فقط دون أن ينسبه. الشيخ الأول من محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى وما زاد على ذلك. وأما الشيخ الثاني وهو عبد بن حميد فإنه نسب يحيى هذا فقال يحيى بن عباد قال عبد بن عباد يعني عند شيخ الترمذي الثاني زيادة على شيخ الأول وهي نسبة هذا الرجل بحيث ذكر اسم أبيه وأما الأول ما ذكر اسم أبيه اللي هو محمود بن غيلان قال يحيى قال عبد بن عباد. وهذا كما هو معلوم يدل على دقة المحدثين وعنايتهم وأنهم يذكرون يعني من ذكر الاسم كاملا ومن ذكره ناقصا من ذكره مهملا ومن ذكره منسوبا. فإذا إذا إذا إذا حدث المحدث عن شيخين وكان أحدهما في إسناده زيادة أو نقص فإنهم يذكرون هذا كما ذكر الترمذي رحمه الله في الإسناد حيث ذكر أن شيخه الثاني وعبد بن حميد نسب ذلك الشيخ الذي هو يحيى بن عباد والذي يروي عنه الأعمش. سعيد بن جبير مقبول أخرج الترمذي والنسائي. هذا يحيى بن عباد. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحابه في الستة. ابن عباد. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث وقال يحيى بن عمارة يعني بدل يحيى بن عباد يحيى بن عمارة يعني ويقال في أبي عباد ويقال في عمارة. قال حدثنا بندار. بندار هو محمد بن بشار لقبه بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سلمة بن شبيب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه في المنام فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم قال في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات إنشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري. فوضع يده بين كتفي ووجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد. فقلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله، وقال: إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هانئ أبو هانئ اليشكري قال: حدثنا جهضة بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته قال لنا: على مصافكم كما أنتم. ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبثني عنكم الغداة. إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قالها ثلاثة. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإصباغ الوضوء حين الكريهات. قال: فيما؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج قال: حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وهذا غير محفوظ. هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلقة في الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، وأنه رأى ربه في أحسن صورة، وأنه وضع كفه بين ثدييه حتى وجد برد ذلك، وأنه قال له فيما يختصم الملأ الأعلى، وأنه قال إنهم يختصون بالكفارات يعني من يتكلمون بها، ومقصود ذلك الكفارات التي ترفع المؤمنين درجات عند الله عز وجل، والتي تكفر بها الذنوب والخطايا وترفع بها الدرجات. هذه الكفارات إيش هي؟ هي الأول المكت بالمساجد بعد الصلوات، نعم المكت هذا الأول، نعم المكت بالمساجد بعد الصلوات، يعني كل إنسان يصلي ويبقى في صلاته، إما ينتظر الصلاة أو أنه يبقى يذكر الله عز وجل ويسبحه، أو ينتظر الصلاة التي تليها. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان في ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما ينتظر الصلاة، وأن الملائكة إذا بقي في مصلاه تصلي عليه وتدعو له ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي أو يحدث، فهو قبل الصلاة ينتظرها وهو في حكم المصلي، وكذلك بعد الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له وتستغفر له ما لم يحصل منه إيذاء لأحد أو يحصل منه إحداث، بأن يعني يكون محدثا، لأنه ليس في حكم المصلي، ليس في حكم المصلي من يكون محدثا، وإنما الذي يكون مصليا أو في حكم المصلي هو الذي يكون على طهارة. بعض الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، كل إنسان يمشي إلى المساجد. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في أن الإنسان إذا مشى إلى المسجد يكتب الله تعالى بكل خطوة يخطوها يرفع الله بها درجة ويحط عنه خطيئة، يرفع الله له بها درجة ويحط عنه خطيئة. بل قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك في الذهاب والإياب، في ذهابه إلى المسجد وفي إيابه إلى بيته بعدها، لأنه جاء في قصة الرجل الذي كان قيل له لو اشتريت حمارا تركبه، فقال إني أحب أن يكتب الله عز وجل لي من شاي في ذهابي وإيابي حسنات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب الله لك ذلك كله، كتب الله لك ذلك كله، يعني في ذهابك وإيابك كل خطوة يخطوها إلى المسجد ذاهبا أو آيبا يرفع الله تعالى بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وهذا يدل على فضل الذهاب إلى المساجد والحرص على حضور الجماعات، لأن حضور الجماعة واجب ولازم. وقد جاءت حديث كثيرة تدل على الوجوب، منها حديث همه بالتحريق لمن تخلف عن الصلاة، صلاة الجماعة، وقول أن هذه من صفات المنافقين، أتقول صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وكذلك من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وكذلك الرجل الذي استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لأنه شاسع الدار فليس له قائد يلائمه إلى المسجد، فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. كل هذا يدل على وجوب الجماعة، ويدل على أن الخطوات إلى المسجد ذهابا وإيابا يرفع الله عز وجل بها المسلم درجات ويحط عنه خطيئات بكل خطوة يرفع له بدرجة ويحط عنه بها خطيئة. وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني في الأوقات التي يكون فيها استعمال الماء في مشقة كالبرد، في حال البرد فإن استعمال الماء يكون فيه مشقة، لأن هذا مما تكره النفوس ولا تميل إليه، وهذا من أسباب رفعة الدرجات وعظيم الثواب عند الله عز وجل، هو الإنسان يفعل ما أمر به وما شرع له ويؤديه ولو كان عليه مشقة فيه ولو كان عليه مضرة فيه، فإنه يصبر، لأنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الطريق إلى الجنة فيه صعوبة وفيه مشقة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن عاقبة المعاصي وخيمة، فالجنة حفت للمكاره وطالبها يحتاج إلى صبر وإلى تحمل، والنار حفت بالشهوات والهارب منها يحتاج إلى أن يحبس نفسه وأن يمنعها من الوقوع في المعاصي التي حفت بها النار التي هي الشهوات التي تفضي بالإنسان إلى النار. فيحرص على طاعة الله ولو شقت عن النفوس، ويبتعد عن المعاصي ويصبر عنها ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة حميدة في الصبر على الطاعات، والعاقبة وخيمة في عدم الصبر على الطاعات والانغماس في الشهوات. وإصلاق الوضوء على المكان، وإصلاق الوضوء هو إتمامه، إصلاق الوضوء هو إتمامه والإتيان به تاما كاملا. يعني معنى ذلك أن الإنسان لو أنه فعل الغسل مرة واحدة هذا يحصل في أداء الواجب، لكن إذا غسله مرتين أو وثلاثا هذا هو الإسباق، يعني كونه يستوعب الأعضاء ويكرر ذلك اثنتين وثلاثا هذا هو الإسباق. وأما كونه يأتي بذلك مرة واحدة فإنه يكون بذلك أدى ما هو واجب وفعل ما هو مطلوب منه، ولكن الإسباق هو أن يغسل مرة ثانية أو ثالثة. ومعلوم أنه في حال البرد الإنسان إذا استعمل المرة أو مرتين ثلاث كل ذلك فيه مشقة، كل ذلك يكون فيه مشقة. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. من فعل ذلك يعني لازم هذه الأشياء، فإنه يعيش على خير لأنه ملتزم بالطاعات وقائم بفعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة التي فيها رفعة الدرجات، وكذلك يموت على خير، وكذلك يموت على خير، يعيش على خير ويموت على خير. من كان كذلك الذي هو يعني المكث في المساجد، وكذلك المشي إلى المساجد، وكذلك سبوغ الوضوع المكاره. وكان من خطيئته كيام ولدته أمه. نعم، وكان من خطيئته كيام ولدته أمه، يعني حيث يعني يكون يؤدي هذه العبادة وهو مبتعد عن المعاصي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل، الإنسان الذي يواظب على الصلوات ويحرص عليها صلاته تنهاه عن المنكر، لأنه إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يتردد عن المسجد، ولماذا يبادر بالذهاب المسجد، ولماذا يمكث في المسجد، كل ذلك يرجو ثواب الله. فإذا ينبهه ذلك ويجعله يخشى الله عز وجل ويتقيه ويخشى من عقابه إذا وقع في معصيته، فتكون صلاته تنهاه عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن فحشاء المنكر. وقد جاء في الحديث أن مثل الصلاة الخمس كمثل النهر الذي بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فإنه لا يبقى من درنه وسخه شيء ما دام أنه ينغمس في هذا النهر ويغتسل فيه، فإنه يبقى نظيفا لا يبقى عليه درن. وكذلك المعاصي والذنوب تذهب، ومعلوم أن هذا بالنسبة للصغائر، وأن الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. ومن فأما إذا كان مصرا على الكبائر فإنه لا تكفرها الصلوات وهو لم يتب من هذه الكبائر، بل هو مصر عليها ويفكر في هذا الأمر المحرم لو حصله وقع فيه، فإن مثل ذلك لا تكفره الصلوات. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والمكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال إن محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحفظ المساكين. هذا دعاء، يعني اللهم إني أسألك فعل الخيرات، يعني يوفقه لفعل الخيرات أن يتقرب الله بالأعمال الصالحة، وترك المنكرات التي هي محرمات، لأن الأوامر، لأن التكليف أوامر ونواهي. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يعني في الأوامر والنواهي، فأخبارها صادقة، أخباره صادقة وأحكامها عادلة. أخباره صادقة، كل ما أخبر الله تعالى به فهو صدق، وكل ما أمر به أو نهى عنه فهو عدل. والله عز وجل لما شرع الأوامر والنواهي، الأوامر تنتهي والنواهي تجتنب، جعل النواهي يجتنبها الإنسان لأنها ترك، وأما الأوامر لما كان فيها مشقة فهي ذلك بالاستطاعة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أيد الأمر بالاستطاعة لأنه قد يكون في مشقة. ولهذا جاءت سنة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. لكن النواهي ما تقيد بالمشقة، بالاستطاعة، لأن الترك مستطاع، الترك مستطاع، الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع هو الفعل، أما الترك فإنه مستطاع. إذا قيل لك ادخل مع هذا الباب لا تدخل مع هذا الباب، تستطيع أنك تدخل، لكن لو قيل لك احمل هذه الصخرة قد تستطيع وقد لا تستطيع، لأن الأوامر قد تطاق وقد لا تطاق. وأما النواهي أو المتروكات فإنها مطاقة، لا تزني لا تزني، لا تسرق لا تسرق، تستطيع أنك ما تزني، تستطيع أنك ما تسرق، لكن كونك تصلي قائما قد تستطيع وقد يستطيع، قد يكون عندك مرض، قد يكون عندك علة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقيد الأوامر بالاستطاعة لأنها قد تستطاع وقد لا تستطاع، ولم تقيد النواهي بالاستطاعة لأنها مستطاعة، لأن النواهي مستطاعة. اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وحب المساكين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا شانه وهذه طريقته، ولان اتباع الرسل هم الفقراء والمساكين، يعني هم الذين يستجيبون تجاوز الرسل قبل غيرهم، بخلاف اصحاب المال واصحاب الجاه واصحاب المنازل الكبيرة عند الناس، فإنهم يبقون على ما هم عليه من المنازل عند الناس، ويعارضون الرسل ويقابلونهم ويعارضونهم ولا يستجيبون لدعوتهم، بخلاف. ولهذا حدث ابن سفيان مع هرقل قال: يستجيب له ضعفاء الناس أو كبار؟ قال: ضعفاء، لأن هؤلاء هم أتباع الأنبياء. نعم. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، بحيث أكون سليما من الوقوع فيها، لأن الفتن قد يترتب عليها أمور يعني عظيمة تتعلق بالدين، وذلك بأن ينحرف في دينه أو يقوم بفعل أمور منكرة ووقوع في أمور محرمة بسبب هذه الفتن. قال: والدرجات صيام الصيام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. يعني هذه من الأمور التي هي مستحبة وفيها علو الدرجات، علو الدرجات. أما الوضوء هذا لا بد منه، فيقول الصحابة: أحدكم يحدث حتى يتوضأ. وكذلك الذهاب إلى المساجد من الأمور الواجبة وفيها رفعة درجات، لكن كل إنسان يفشي السلام ويطعم الطعام ويصلي بالليل والناس نيام، هذه من الأمور المستحبة والأمور المرغب فيها، وفيها رفعة الدرجات. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي ولي فقد أنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال بالنوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فيه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالأمور الواجبة هذه لا بد منها، وأما الأمور المستحبة هذه التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون، ويكون فيه التفاوت بين الناس في علو الدرجات بفعل هذه الأمور المستحبة التي يرفع الإنسان ويرفع الله عز وجل بها عبده درجات في الجنة. قال احساني ربي في احسن صورة، فقال يا محمد قلت لك ربي وسعديك، قال فيما يقسم النار الاعلى، قلت ربي وسعديك، فوضع يده بين كتفيك فوجدت بعدها بين ثدييك فعلمت ما بين المشرق والمغرب. نعم، هذا فيه الرؤيا التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، لانه راى الله عز وجل في احسن صورة، وأنه وضع كفه على بين ثدييك، وأنه وجد وردها، وأنه قال فيما يقتسم الملأ الأعلى، فبعد ذلك بيّن أنه في الدرجات، أنه في الكفارات وفي في الكفارات، وكذلك الدرجات الكفارات التي هي فيها تكفير الذنوب والخطايا، وفيها فعل الأمور المتعينة الأمور اللازمة، وكذلك فعل الدرجات التي ترفع الإنسان درجة عند الله عز وجل، وهي في الأمور المستحبة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون للتقرب إلى الله عز وجل. وهذا فيه يعني إثبات حصول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، فأما في اليقظة فإنه لم يثبت أنه رآه صلى الله عليه وسلم. وليلة المعراج لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام وسئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، ما قال نعم رأيت ربي، فإنما قال رأيت نورا. وفي بعض الروايات قال نور أن أراه، كيف أراه والنور يعني منعني من رؤيته، ونور أن أراه يعني كيف أراه، وقال في الحديث الآخر حجابه النور، الرسول رأى الحجاب نور الحجاب ولم ير الله عز وجل، لأن الله تعالى ادخر رؤيته لتكون أكمل نعيم في الجنة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ورؤية الله عز وجل أكمل نعيم لأهل دار النعيم، فجعلها غيبا وجعلها من أمور مغيبة التي يجتهد الناس لتحصيلها في الدنيا بالأعمال الصالحة، وتحصل لهم في الجنة، وتحصل لهم في الجنة في ليلة الجنة أكمل نعيم يحصل لهم أنهم يروا الله عز وجل. وأما بالنسبة للرؤية المنامية فقد جاء هذا الحديث في ثبوتها وحصولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوضع يده بين كتفي فوجدت برده ما بين فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. نعم، وهذا يعني وضع اليد على الصدر يعني فيه يعني التعييس وفيه إدخال السرور عليه صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك. وهذا يحصل يعني في في في فيما يتعلق بالناس، يعني كما جاء في حديث جابر الطويل في حجة الوداع، فإن في أوله أنه جاء محمد بن علي ابن أبي طالب اللي هو الباقر، ومعه جماعة يعني من زاروا جابر بن عبد الله وقد كبر وقد عمي، فجاءوا يسألونه عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألهم واحدا واحدا، ولما يعني وصل الدور إلى محمد بن علي سأله فقال فلان من فلان، فقربه إليه وفتح إزرار الأول وإزرار الأعلى وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم على هذه الهيئة. فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، وهذا فيه يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير أهل البيت وبيان عظيم منزلتهم، لأن جابر رضي الله عنه لما جاء هؤلاء الجماعة لزيارته ويسألونه عن الحج وعن حديث الرسول عن حديث في الحج وعرف كل واحد منهم، فلما عرف هذا الرجل وهو محمد بن علي وهو من أهل البيت قربه وخصه بهذا العمل، وهذا من توقير الصحابة وعلو منزلتهم عند يعني عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فيما يختصم الولى الأعلى قلت في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، ومثل ما تقدم. قال معاذ بن جبل قال: احسب اكتبي فعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فسوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. احتبس يعني تأخر عنهم في الصلاة للخروج لصلاة الفجر حتى كادت تطلع الشمس، ثم انه خرج عليهم مسرعا وثوب الصلاة يعني اقيم الصلاة، يعني تثويب هو الإقامة، لأنه جاء في الحديث ان المؤذن اذا اذن يأتي الشيطان يوسوس للناس، فإذا أذن المؤذن ولى وهرب ثم يعود، فإذا ثوب الصلاة يعني اقيمت الصلاة لأنه يعني جاء ذكر الله عز وجل هرب أيضا، فالتثويب هو الإقامة. خرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاة، يعني صلى بهم الصبح وتجوز يعني خفف الصلاة صلاة خفيفة. لما سلم دعا بصوته قال: قال لنا على مصافكم، يعني قال ابقوا على مصافكم، يعني كل واحد يبقى في مكانه وعلى هيئتكم في الصفوف، امكثوا، يريد ان يحدثهم وان يحدثهم بشيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. دعا بصوته بصوته صوت يعني قال لنا على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا، انفتل يعني التفت إليه، ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبثني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد قلت لبيك ربي، قال: فيما يقتصم الملأ الأعلى، قلت: لا أدري، قالها ثلاثة، قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد قلت لبيك ربي، قال: فيما يقتصم الملأ الأعلى، قلت: في الكفارات، قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء بين حين الكريهات. قال: فيما؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل، قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربك إلى حبك. وهذا فيه أيضا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، يعني فهو يسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه محبة الله عز وجل، وأن كذلك يحب من يحبه الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث آخر عن أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يعود في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذف الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول أسألك حبك، يعني أن يعني يمكن يكون المقصود يكون يجعل في قلبه محبة الله عز وجل، أو أنه هو الله عز وجل هو الذي يحبه فيكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. وقوله وحب من يحبك، يعني من يكون مطيعا لله عز وجل، ومن هو محب لله عز وجل يحبه. قال أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله في حديث آخر. وحب عمل يقربني إلى حبك، الأعمال الصالحة التي تقرب إلى محبة الله عز وجل، وأن ذلك محبوب لله، وأن الإنسان يكون متصف بمحبة الله، وأن يكون الله تعالى يحبه. بعدين حب عمل قلب الحب صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. يعني هذا الكلام الذي قاله لهم يعني يحفظوه ويعرفوه ويتعلموه. نعم. نعم. نعم الرجال. هذا الحديث المتعلق باختصام الملأ الأعلى شرحه الحافظ بن رجب في جزء اسمه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، يعني بن رجب له أجزاء حديثية يعني يتكلم فيها ببيان الآثار عن السلف في موضوع الحديث وفي ما يتعلق بالحديث الذي يشرحه، فهو يعنى بالآثار عن السلف المتعلقة في موضوع الحديث الذي يشرحه. واسم الرسالة والحديث مطلوع، الجزء مطلوع اسم اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى للحافظ ابن رجب رحمه الله. قال حدثنا سلمة بن شبيب هو ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن. نعم. وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد لو هذا في انقطاع، لأن عبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك ابن عباس ولا سلف رواية عنه، وقد جاء في الرواية الأخرى أو في بعض الطرق الثانية فيه الواسطة التي بين عبد الله بن زيد اللي هو في قلابة وبين ابن عباس وهو خالد بن الأجلاج. قال أبو عيسى قد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا، وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن الأجلاج عن ابن عباس. ثم ذكر الإسلام. قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ثقة. معاذ بن هشام صدوق ابن مريم. نعم. أصحاب الكتب. نعم. وأبوه ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن الأجلاج وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش. معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة، وعبد الرحمن بن عائش أخرج له الترمذي. قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هانئ. معاذ بن هانئ هو صدوق ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. نعم. عن جهضم بن عبد الله وهو صدوق أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن أبي كثير وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن زيد بن سلام وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سلام وهو منظور وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي وهو له صحبة الذي تقدم. نعم. الذي تقدم. نعم. قال له صحبة. نعم. عن مالك بن صامر السكسكي هو مخضرة ثقة مخضرة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح، وقال هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو قال حدثنا خادم الأجلاد قال حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال وهم, لأن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما يعني جاءت الرواية عنه, لكن التصريح بالسماع وهم. وروى بشر بن بكر هو ثقة في البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث هذا الاثنين عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح. وعبد الرحمن بن يعني أصح يعني من الذي سمعته, لأن فيها عبد الرحمن بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في سمعته هذا هو الأصح. وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق, نفعنا الله ما سمعتم.